والشيخ بالكلمات ثائر. يا فارسا قد هز أعواد المنابر، يسطر منذرا أو بالبشائر، صوت الحقيقة في زمان الزور نادر. يا شيخنا زال صوتك في حنايا القلب قادر من الأنوار والأسرار. إن في مصر طابورا من المنتفعين يستطيعون أن يؤلفوا أي حاكم، ولو أن النقص تأخرت 3 سنوات لألهنا صلاح نصر. وزير المخابرات، فقد كتب أحد أصحاب الأقلام في جريدة يومية يخاطب صلاح نصر يومها ويقول: انه الرجل الذي تكلأنا عينه ونحن نيام، انه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. تكلأنا عينه، ترعانا عينه، تحفظنا عينه، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله يا صاحب القلم؟ ماذا بقي لله يا صاحب الألم؟ ماذا بقي لله يا من نسيت الله؟ والذي كتب هذا أيام ذلك هو الذي يكتب الآن ويكيل المديح الآن. التاريخ هو التاريخ، والنفوس هي النفوس، والقلوب هي القلوب. لو كان هناك من يقول أشيروا علي أيها الناس، ما حل بنا ما حل من البلاء، وما جاءت النكسة إلا انتقاما من الله لهؤلاء الظالمين، لهؤلاء الذين ضربوا الأبرياء بقنابل المظالم وسجنوا المظلومين وشردوهم وعذبوهم وسفكوا دماءهم وهتكوا أعراض نسائهم. لو كان هناك من يقول أشيروا علي أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لم يمنح الحرية من عنده، إنما جعلها هبة خالصة من الله. أبعد أن كنت إلها معبودا تصير عبدا عابدا؟ وهذا هو عيب الشعوب، هذا هو عيب الشعوب عندما تؤله الحاكم. ولقد عبدت الشعوب قديما فرعون، وعبدوا حديثا زعماء سياسيين سجدوا لهم من دون الله، وركعوا بين ايديهم ناسين الله، عبدوا افرادا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون خيرا ولا شرا، عبدوا سعدا حتى قالوا